فالتعدد في الشخص لا يفيدني او لا يهمني. في عندي التعدد بالنوع، ان هو يكون ايه، ان تكون على هيئه الصلاه الثانيه تكون على هيئه غير التي كانت عليها الصلاه الاولى، فهذه متعدده بالنوع. طيب هذا الراوي سواء كان متقدم او متاخر، سواء كان هبه متاخرا، الاصل ان الصلاه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها هذا المتاخر هي الصلاه التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر، لان الاصل عدم التغير، الاصل عدم التغير. طيب اذا كان التي صلاها اخرا هي التي صلاها اولا وهي التي وقع بها البيان، واضح؟ يبقى الصلاه التي وقعت اولا حصل بها البيان، والثانيه المتاخره هي عين الايه، عين الاولى، لان الاصل عدم التغير. يبقى حينئذ تستطيع ان تستدل بكل حكايه حكي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه ان لم تكن البيان فهي صوره طبق الاصل من تلك الصلاه التي حصل بها البيان، فتستدل على الوجوب لان الاصل عدم التغير. كده واضح؟ واضح هذا المعنى؟ طيب احنا نريد ان نستخرج من كلام الشيخ، تصرفوا بالمعنى، نستخرج من كلام الشيخ. يقول دل الحديث المعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بكذا ويركع ويطمئن ويرفع ويعتدل ويسجد ويطمئن، اي حديث ورد في حكايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ورد متاخرا، يعني راويه كان صغار من صغار الصحابه او اسلم متاخرا، فهم دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، ان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل عدم غيره وقوعا. يعني ايه؟ والاصل ان هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه الصحابي المتاخر، الاصل عدم غيره وقوعا، الاصل انه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على خلافه. كده واضح؟ يبقى ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبيه هو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر عندما شرعت الصلاه. رايت النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه يصلي هكذا، الاصل ان ما صلاه عام الحديبيه هو مطابق لما صلاه في اول الامر عندما صلى على المنبر. كده واضح؟ والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل عدم غيره نوعا. يعني إيه؟ بدلالة أن الأصل عدم غيره نوعا، بدلالة أن سيتعين أن يكون وقوعه بيانا عندك، فينبغي أن يكون وقوعه بيانا، سيتعين أن يكون وقوعه بيانا، وهذا قد يقوى، صح كده؟ طيب أنت عندك سيتعين، ماشي. والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة أن الأصل عدم غيره نوعا. كيف نفهم هذا يا مولانا؟ من قلت لك الأصل أن الهيئة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الآن هي تلك الهيئة التي صلى عليها بالأمس، لأن الأصل عدم تغير الهيئة. ما لم يدل على ذلك دليل، ما لم يدل على ذلك دليل كإيه؟ كنقول فرضت الصلاة ثنائية ثم جعلت رباعية، يبقى الأصل أن ما صلاه النبي الآن هو مطابق لما صلاه في أول الأمر، لأن الأصل عدم تغير هيئة الصلاة إلا أن يدل على ذلك دليل. يبقى الحاصل من هذا الكلام إيه؟ أن ما وقع من صلاته اليوم هو مثل الذي وقع من صلاته في أول الأمر الذي حصل به البيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة. كده واضح؟ يبقى والأصل عدم غيره وقوعا، لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخالفة في هيئتها لتلك الصلاة التي يحكيها الصحابي، بدلالة الأصل عدم غيره نوعا، الأصل عدم اختلاف الهيئة إلا ما دل الدليل إيه عليه، فيتعين أن يكون وقوعه، فيتعين أن يكون هذا الفعل الذي وقع وحكاه الصحابي في هذا الحديث المعين أن يكون بيانا لإيه؟